وجدان مهجور. ليس بالكرامة الكثرة والعرفي، ليس بالكرامة وجه القارئ لا يبتسم، إنما الكرامة تحمل المسؤولين. لذلك لما تكلمت في محاضرات الصيف عن صناعة الرجال، أفضل صفة من صفات الرجال تحمل المسؤولية. قال الله: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. وما أرسلنا قبلك إلا إيه؟ رجالا مسؤولين. من المؤمنين رجال، مش كل المؤمنين رجال، في مؤمنين أعظم إيه؟ مش رجال، ذكور. وفرق بين الذكور كصفة وبين الرجولة كمقومات، كمقومات. إننا بحاجة إلى الرجال، ولذلك تجد هذه الأمة المهزومة المنتكسة المرتكسة التي تسير في أزيان الذل والهوان سببها فجأة من البيت، من عدم وجود رجل في البيت. إنني كثيرا ما أتساءل، وكان مش عنده هذا، ولكن حين أرى بنت متمردة تمر في شوارعنا هناك تلبس لبس كأنها عارية، كأنها عارية تماما، ومكياج طالع، فتقول مش ممكن هذا هذه البنت مرضت حين خرجت على رجل في البيت؟ هل هذه المرأة حين خرجت من البيت مرت على رجل في البيت؟ لا يمكن رجل يسمح ان مراته او بنته تخرج من البيت، لا يمكن، مستحيل. اذا لا يوجد في البيت رجل. وهنا تساءل صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق الرازق المعطي المانع المتعب. هذه خمسة أسماء تبين لك القضية. الله هو المتعب اللي يعرف التعظيم الله. فلذلك أنت مشغول، وده بيحصل كثيرا في علاج مشكلاتنا الواقعية، أننا نهتم بعلاج المظاهر ولا نعاني وجود المشكلة. تاخد ابنك للطبيب، الولد حرارته مرتفعة، يبدأ الطبيب يعالج الحرارة، يبقى طبيب ما بيفهمش. غلطان، احنا مش عايزين نعالج الحرارة، احنا عايزين ايه؟ شوف ايه السبب اللي رفع درجة الحرارة؟ في ايه؟ فلذلك ايه السبب اللي رفع درجة الحرارة في الأسعار؟ النور. اللهم صل علينا وعلى رسول الله. الركون إلى الأسماء اللي كل واحد مننا فكر وياكل من عمل خبيث، إنه عايش على دراعه، إنه بكتابه وأنا سير على كتابي، أنا ورايا كل لحظة أصرف عليهم. أنت مين؟ وأنت إيه؟ الرزاق هو الله. ما عندناش اليقين ده، لأن الرزاق هو الله. سبحانه وتعالى أن المعطي هو الله، وأن الرب هو الذي يقسم الأرزاق سبحانه. اليقين في هذا هو الذي يكفيك أهم الرزق، وتقعد في بيتك تربي ولادك وزوجتك تربيها. لكن لما تستحب من الساحة بهدوء إنك تشتغل وتيجي البيت تفتكر اللي حصل كذا والولاد معينة دماغي تصرفي تصرفي خليك راضي يا راضي. بعد كده هذه الزوجة لقي ولد جاي البلد عزة يقول لي أنا عايز في بركة بيتي بس زوجتي مش راضية. قلت مش راضية يا ابني نسيتك ولا نسيتك؟ زوجتي مش راضية. رجع لما الموضوع ده خليك راضي يا الله سبحان الله العظيم. أين الرجال؟ لما انتهت عبادة فعلا فعلا بقى مخلي خلاص. فإياك أن تتأخر فيؤخرك الله بالمعصية. ثم اسمحوا لي بالإضافة موضوع الأولاد في المساجد. أنا أدري تأخرت شوية، فجيت مجموعة كبيرة من الأولاد خارج المسجد بيلعبوا، فقلت لصاحب المراقب اللي معايا قلت سبحان الله هم دول الأولاد اللي أدقوا في ابنهم صدمة كأبشة عدد كبير من الأولاد. ثم دخلت المسجد فجاء أخ وأنا بقول له أنا بتكلم أنا بقول لك ده ما تزعلش مني بس مستفيد. يقول لي في واحد هنا بينفر الاولاد وحش جدا بقى النصارى واليهود ولادهم في اولاد الاستاذ بقى النصارى خلاص. في واحد بينفر الاولاد بيتنحر الاولاد بيطرد الاولاد في الدايه دي وانا افترض ان شاء الله شو بتعرف اللي بينفر الاولاد ده بينفرهم ليه؟ فوضع حقيقي دي. والكلام ده بقوله دايما لازم مساجدنا يبقى فيها اولاد، لازم مساجدنا يبقى فيها اولاد. المسجد اللي ما فيهاش اولاد كان مسجد مرفوض. لازم نبني المساجد دي للاولاد. وده واضح ان في انفاق وقلت للرسول اتفرج عليه ثم زاد تسجيله كان في اطفال يوسف ولا ما كانش فيه. واني اذكر بصلاتي واجيب بصلاتي فاسمع مكان صغير. يبقى المساجد لازم يبقى فيها اولاد وفيها مكان وفيها مجالس حاجه. لكن قدر الله ان يربيني دايما ربنا كده ليوقفني عند حدي وقفت في الصف فاذا قط واقف قدامنا معاه ابنه صغير وحط جنبه، والولد بنته بنت صغيره تخش دي اخته بقى ولا ولا على احد المسجد، وقعد يلعب هو والبنت مسرحيه ازاي بجد ايه، وانت بتصلي احتفال مفاتيح وتجيب له مفاتيح وتحطهم في جيبه ويحطهم في شعرها وهنصلي احنا تحت المسجد. فين انت بتجيب منين قدام المسرحيه دي؟ لذلك يا ولد والله انا بحبكم كده وبحب ولادكم زي ولادي تماما، ولكن لابد من حاجه، نجيب ولاد المساجد ولا ما نجيبهمش؟ نصلي ولا نصلي؟ طب ازاي الاغاني موجودين في المسجد ونصلي؟ نعملها حاجه ما احناش احنا بس يعني الولد كان عايز يقعد قدامي احنا شغالنا احنا بشر. الرسول قال كده في الامر بهذه الانفجاريه، واتوني بانفجاريه ابي ذئب فقد الهدي على الله صلاه، والرسول قال لها اميت عنا كرامك فانه فانه لن تزال اعلامه تعرف لي في الصلاه. احنا بشر مش هنقول يعني ايه الخلف يرجع قدامنا، خليه يتعب في الصلاه خليك وفاء. طب نعمل ايه؟ الامر يحتاج الى واقعين ايضا في الحياه. اولا قبل ما اقول الصلوات اسمحوني يجب ان تنفذ ان نضع خطه لتنفيذ هذه المقترحات. عندنا احنا في مساجدنا عملنا مكان للنساء اللي فيها اللي معاهم اطفال ومكان للنساء اللي معاهم اطفال. طيب احنا عندنا صلاه كبيره نقسمها نصين، المكان اللي انا واقف فيه للنساء اللي معاهم اطفال يهيجوا هم اطفالهم فوق، والنسان اللي بنوصل الصلاة يعرفوا يصلوا، ويبقى الآباء اللي معاهم الكبار فقط اللي ربطهم في البيت. وقبل ما يخرج من البيت قالوا يا ابني احنا رايحين فين ربنا؟ عارف ربنا؟ وده هذا هو الكلام الذي يريد ان انصحكم فيه، انا بحبكم كلها. وان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك، نعبد إيه؟ إلهك، ولادك يعرفوا إلهك، إلهك كيف اللي أنت بتعبده، ولادك يعرفوه، تعرف تكون مين إلهي؟ إحنا محتاجين نعرف ولادنا مين ربنا اللي إحنا بنعبده؟ مين ربنا اللي إحنا رايحين بيه؟ أقول لكم ببساطة يا ابني ربنا اللي رزقك العين دول والكتب دي، وربنا عنده جنة وعنده نار اللي يديه رزق الجنة وتجد في الجنة كذا وكذا بما يناسب حكم الصدق أو أكثر من حكم الصدق ما جابش حاجة. مش اثنين وعنده نار يعذب فيها من عصاه، فلا بد إن أنت لما تروح بيت ربنا تبقى محترم، لأن الله يرى ويسمع. فلو رآك الله وأنت تلعب في بيتك يبقى أنت مش محترم. ورب الولد ده في المسجد، الولد اللي بيفهم المميز ممكن 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات حسب ما تشوف انت ولد، والباقي في تخت راحه. لما يبقى الدرس فوق عايزين بعضكم يعمل وقت من عيلة خادمة وربي الشغالات، يجيب من عنده الشغالة بتاع البيت أو الخادمة أو مربية أمن البيت وقف للمسجد هذه المدة تقعد تراعي أولاد عشان الأم تصلي. وقف هذه المدة من أذان العشاء للساعة 9 ينفع الكلام ده يا جماعة؟ هذا اقتراح مبدئي. أما العمل الحضاري الحقيقي أن تلحق بالمسجد حضارة أولادي يربى فيه الأولاد والآباء والأمهات للصلاة. ده مشروع مستقبلي مش النهارده، لكن النهارده الحمد لله كله واجب تمام، حتى نستطيع ان نصلي والامهات تصلي والاولاد يراعون فلا يتركوا في الشارع. اسال الله يفتح ابوابنا وابوابكم ان شاء الله. نرجو ان كل واحد منا يستطيع ان يعمل ذلك، لان انا كنت بقول ان اللي يقول تعمل ايه يبقى مش ناوي يعمل حاجه، اللي عايز يعمل ما يقدرش يعمل. كل منا يستطيع ان يعالج قضيه الاولاد يجب ان يبدا في مرحله تملك في موضوعنا. تصدقوني ماذا اجيب؟ لا ان شاء الله السنه دقيقه ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم عشان الثاني ممكن اخبرك. لو ان انسانا جاءك فاخذ بيدك ومنك الحدود قال لك اسمح انا اريد ان اقول لك شيئا كل قبيل عايز اقول لك حاجه تفضل هذا في كل شيء لحد لما وصلت المكان هذه وبصلك انه قال لك مما يكرهه الله. ثم احكي الصفات الوطنيه في الكتاب. ان الله يحب المتقين. انت متقي؟ ما فيش يعني يا متقي يا مش متقي. ان متقي وهذه الصفات الوطنيه في الكتاب. وانا بايد المقدمه دي عشان اقول لك صفه من الصفات اللي ربنا بيتنقطع وحذرنا منها، اللي هي صفه الخيانه. انت خاين. قول لي لا طبعا ما تستعجلش، مش نعرف يعني ايه خيانه الاول. ده ربنا بيقول سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله. ربنا يقول يا ايه؟ يا ايها الذين امنوا اشياء ايها الناس. يا ايها الذين نافقوا. يا ايها الكافرون. لا يا ايها ايه؟ الذين امنوا يا مؤمنين ما تكونوش ضدنا. ممكن واحد مؤمن يخون ربنا؟ يبقى مؤمن وخاين. وخاين خاين لربنا بيخون ربنا. شوف الخيانة حاجات دقيقة جدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهل النار خمسة. حديث متفق عليه: وأهل النار خمسة. وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إذا قال. يبقى يبقى الفاظ تحتمل المعنيين، المعنى ووصل، يبقى يغفل بمعنى ظهر يظهر. الخائن الذي لا يظهر له طمع وان دق اذا قال. يبقى الخائن طماع متشوف لغير المحبوب. سبحان الله. كنت انا اتعرضت اقول لكم انا حته حلوه فيهم في الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال الى فريق منهم يخشون الناس بخشيه الملك او اشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. عرفت يعني ما كناش من الصحابه. ما تتسلقش بما لم تعطى. واحد يقول يعني لو ما كناش لو كنا طلعنا بحق الصحابه مش كده ارحمنا من اللي احنا فيه ده في كده. لا ما يمكن لو طلعت بحق الصحابه كنت تعيش مع الناس. لو لسه في معوات وعمر مش راضي انك تعرفك. خليك راضي ان ربنا كتبه لك. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وان كانت الايه ضربه واضح الا في عموم اللفظ تمشي معانا الشاهد الشباب. الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا قال. تلاقي الخائن ده سبحان الملك يبقى شايف 20 ريال 100 ريال. ال 100 ريال دول لو خرجوا ولاد السياره يشربوا لهم عصير صح ويضمن بيهم عامل الطبيب مثلا. او ولد الراجل عامل ده نفسه شغال عند الراجل بيديله الاف راتب شهري الاف ثم يذهب يشتري شيء يوم يكبر 5 ريال. لكن في الخصوصية خائن خائن ده خيانة أمانة. أما خيانة الله فيما حملك من مسؤولية. الزوجة دي مسؤولية تلتزم براحة الرجل مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راعي وهو مسؤول عن رعيته. الزوجة دي أمانة والأولاد دول أمانة، والفلوس اللي ربنا رزقها إيانا أمانة، بالأمانة الله عندك. معجزة التجارب الشخصية في التاريخ مرض واقع. فاسمحوا لي أقول التجربة الشخصية لما تزوجت زمان، أنا تزوجت عمري 18 سنة الحمد لله، تزوجني أبي عليه رحمة الله. ثم جاء الوقت فانشغلت وأهملت زوجتي، فقال لي أبي، هو ده الرحمن الله يرحمه رحمة الله، قال يا ابني لو حبت لو انا جبت لك هديه واديتها لك كده ورحت وخدت هديه وحقولانيها جنبك كده ما اهتمتش بيها، تفتكر عمري اجيب لك هديه تاني؟ فلا ليه؟ قال لي لما ربنا اداك هديه زوجه وترميها كده ما تستفش فيها، تفتكر ربنا يوم ينعم عليك حاجه تانيه؟ هي دي خيره الامانه، ان يعطيك زوجه. والكلام ده قلته في زواج بنتي الاخيره، تعرفت اقول يا ابني هذه بنت اللي انا بديها لك النهارده قعدت حكمي 16 سنه تتنطط على راسي وعلى دماغي في عيوني، اربيها وعلمها وحفظها واقلق عليها العبها وتلعبني وتهتم بيا، وفي النهايه بمنتهى البساطه اخليها لك كده تفضل وتبقى انت عندها اولى مني بامر الله. والله لو لم يامرنا الله ما فعلنا. تسلمها لله عز وجل، خذ وتحب اكثر مني وتسمع كلامك وتسمع كلامي وتعيش معاك في الثاني، اعمل لي ما اقدرش. بس عشان ربنا امر خذها وانا راضي عن ربنا. لما تجي لك زوجه جميله وتهملها وتنساها ولا تطيع بكره ولا تنقذها من النار ولا تربيها ولا تعلمها تبقى خايف. كنت الامانه التي اعطيتها واطمئنت عليها. لما تلقاها متبرجه في الشارع تخدم الناس تكلم ده ونضحك مع ده وده ينظر لها وده يحكيها، يبقى كنت الامانه ما حفظتش عليها. لما ولادك الله فسق فجرا تبقى كنت امانه، امانه الله تبقى كن الله. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. واخطر ما في القضيه إن الخيانة ثلاث عقوبات، العقوبة العاجلة أن يقرأك الله، إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الثانية أنك إذا كنت خائنا عوقبت بأن تخان، عقوبة عاجلة في الدنيا، اللي يكون يتخان يمكن الله منك من يقول بك. قال الله وإن يريدوا أن يخدعوك وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل يعني حل حد يتمكن من قيامه، فأمكن منه اللي يصحى احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد نجاة، لكن لما تخونه يمكن منك ما يخونك. لذلك الخيانة الزوجية اللي يخونك ويسرق فلوسك، اللي يخونك ويلعب بولادك، اللي يخونك ويفسد إقرارك، ابعد الشديد العبد فيك انت، انت الخير. فلما خنت انكر الله منك. عرفت سبب دلوقتي كثره الخيانات دي؟ عايزين نصلح احنا حل معارضنا. يا ترى الامانه اللي ربنا حكمها لنا دين الاسلام، قلنا بهذه الامانه أننا ضيعنا الأمانة وخذنا الأمانة. نحتاج إلى وقت الملائكة، ربنا ليش يترك؟ طب على إيه؟ في إيه حرب؟ وربنا بيكرهك، طب ليه؟ وربنا يكتب عليك.